بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: باب فروض الوضوء وصفته. الفرض يقال لمعان، منه الحز والقطع. يقال لمعان منها الحز والقطع، وشرعا ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه، ذكره في المبدع. فروضه ستة: أحدها غسل الوجه لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، والفم والأنف منه، أي من الوجه لدخولهما في حده، فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل، لا عمدا ولا سهوا. والثاني غسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجه. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. والخامس الترتيب على ما ذكر الله تعالى، لأن الله أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب. والآية سيقت لبيان الواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له. وإن توضأ منكسا أربع مرات صح وضوءه إن قرب الزمن، ولو غسلها جميعا في دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فروض الوضوء وصفته. الفرض يقال لمعان، منها الحز والقطع، وشرعا ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. أظن وقفنا هنا. طيب، قال: والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. هذا تعريف الوضوء شرعا، وإن شئت فقل اصطلاحا. شرعا في تعريف الفقه هو الوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، فلا بد من هذا التقييد، أن يستعمل ماء، وأن يكون الماء طهور، وأن يكون للأعضاء الأربعة، وأن يكون على صفة شرعية مخصوصة، يعني على ما جاءت به الشريعة، هذا هو الوضوء. وقال: وكان فرضه مع فرض الصلاة، بالنسبة للوضوء، هل هو من خصائص هذه الأمة أو الأمم السابقة؟ الصحيح أن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، بل هو مفروض على الأمم السابقة، ويدل على هذا قصة صاحب جريج توضأ ثم صلى، وما في الصحيح من قصة أيضا إبراهيم وسارة لما أرادها الملك توضأت وصلت. فالوضوء حتى للأمم السابقة، لكن عاد طريقته والله أعلم بها. أما الذي من خصائص هذه الأمة هو الغرة والتحجيل، هو الذي من خصائص هذه الأمة، لما في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سيما ليست لأحد قبلكم، رحمك الله، فدل على أن الغرة والتحجيل للأمم السابقة، الغرة البياض في الوجه، أن الغرة والتحجيل من خصائص هذه الأمة، وهي البياض في الوجه والتحجيل البياض في الأيدي والأرجل. يقول: وكان فرضه مع فرض الصلاة، كما روى ابن ماجه ذكره في المبدع يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لما فرضت الصلاة، ولأن الطهور شرط لصحة الصلاة، فهو فرض مع فرض الصلوات، قال فروضه ستة: أحدها غسل الوجه، لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. المصنف هنا يتكلم على الفروض، ولهذا لا نتكلم عن هل المرفق داخل في اليد أو ليس بداخل، الكعبة داخل في القدم ليس بداخل، هذا يذكر عند صفة الوضوء إذا وصلنا إن شاء الله، إنما هنا نتكلم عن الفروض فقط. ثم بعد ذلك يذكر المصنف صفة الوضوء ونشير إليها هناك. قال وفرضه ستة: أحدها غسل الوجه، لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، هذا ظاهر، بنص القرآن أن الوجه فرض، أن غسل الوجه فرض. قال والفم والأنف منه، أي من الوجه لدخولهما في حده، فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل لا عمدا ولا سهوا. المصنف نص على هذا، قال فلا تسقط المضمضة والاستنشاق، ثم قال في وضوء ولا غسل، مع أنه يتكلم عن الوضوء، قال لا عمدا ولا سهوا، كأنه يشير إلى الخلاف في هذه المسألة. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، أن المضمضة والاستنشاق فرض لا بد منها في الوضوء وفي الغسل، لأنها داخلة في الوجه، ولهذا الإنسان لو تمضمض واستنشق وهو صائم فإنه لا يفطر، لأنها في حكم الوجه الخارج الذي تحصل به المواجهة، فهي داخلة في الوجه فلا بد منها. القول الثاني أنها سنة، أن المضمضة والاستنشاق سنة، وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي، وأنا أشير إلى الأقوال إشارة، فإذا رجعتم إليها ستجدونها إن شاء الله، لكن نشير إشارة. فمذهب مالك والشافعي أنها سنة، واستدل بأحاديث كثيرة منها عشر من الفطرة، خمس من الفطرة، فذكر المضمضة والاستنشاق من جملة حلق العانة وقص الأظافر إلى آخره، فدل على أنها سنة، لكن يجاب عليه أن اللحية ذكرت في عشر من الفطر وهي واجبة، القول الثالث مذهب أبي حنيفة، أنها سنة في الوضوء فرض في الغسل، فالوضوء يستحب، أما الوضوء أما الغسل فالمضمضة واجب. والراجح الحنابلة، مذهب الحنابلة أنها داخلة في الوجه، وأنه يجب المضمضة والاستنشاق، وأن الإنسان إذا توضأ ولم يتمضمض ويستنشق فلا يصح وضوء، قال فلا تسقط المضمضة والاستنشاق في وضوء ولا غسل لا عمدا ولا سهوا. طيب لا عمدا ظاهر، سهوا لماذا لا تسقط؟ مر معنا قاعدة، أنا من باب المأمورات، والمأمورات لا يعذر فيها بجهل ولا بنسيان، قال والثاني غسل اليدين، مع المرفقين، لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، قوله غسل اليدين مع المرفقين، نص المصنف هنا على قوله مع المرفقين، يعني أن يكون المرفق داخل في الغسل، وهذا هو المشهور مذهب الحنابلة، وهو قول جمهور العلماء، أن المرفق داخل في الغسل، وهناك من العلماء من قال إنه لا يدخل، إن المرفق لا يدخل، فإذا غسل الذراع لا يلزم أن يغسل المرفق، لكن الصحيح أنه يلزم كما هو مذهب الجمهور، والإشكال في كونه يلزم ولا يلزم هو في قوله إلى، لأن الأصل أن إلى أن الغاية غير داخلة، الأصل أن إلى الغاية غير داخلة، فلو تقول ذهبت إلى المسجد، إلى المسجد ماذا نفهم؟ أنك ما دخلت المسجد، وصلت إليه وانتهيت. ها، ذهبت إلى الرياض، هل دخلت الرياض؟ لا، أعطيت الحضور إلى الصف الثاني. أعطيت هدية للحضور إلى الصف الثاني. الصف الثاني أعطيته ولا ما أعطيته؟ ما أعطيته. فالأصل أن الغاية غير داخلة، فقالوا إن المرفق لا يغسل، لكن الصحيح أنه يغسل، وأن الغاية داخلة، أن الغاية داخلة. لماذا دخلت؟ بأحد دليلين، بأحد دليلين. الأول، الأول أن إلى بمعنى مع، أن إلى بمعنى مع، وأيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق، مع المرافق، كقوله جل وعلا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض، فتكون إلى بمعنى مع. الأمر الثاني أو الدليل الثاني أن السنة دلت أن الغاية داخلة، السنة دلت أن الغاية داخلة، فالمرفق داخل في الغسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم غسل الذراع حتى شرع في العضد، غسل الذراع حتى شرع في العضد، وغسل الرجل قدم حتى شرع في الساق، فدل على أن الغاية داخلة. وعلى هذا نقول من فروض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين، يعني مع المرفقين، يعني يكون المرفق داخل، المرفق داخل، والمرفق ها هو نهاية الذراع مع العضد، نهاية الذراع مع العضد، هذا هو المرفق. والمراد باليد، الله قال اغسلوا أيديكم إلى المرافق، واليد هل هو للذراع أو الكف مع الذراع؟ الكف مع الذراع، ولهذا يخطئ من يغسل الذراع وينسى الكف. والبعض يقول أنا غسلته في بداية الوضوء فلا أغسله الآن، هذا ليس بصحيح ولا يصح الوضوء. غسل الذراع من رؤوس الأصابع إلى أن يشرع في العضد، من رؤوس الأصابع إلى أن يغسل المرفق، هذا هو غسل اليدين. قال غسل الثاني غسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، والثالث مسح الرأس، مسح الرأس قال المصنف كله، مسح الرأس كله، وهذا مذهب الحنابلة والإمام مالك، مذهب الحنابلة والمالكية أن الرأس يمسح كله، أن الرأس يمسح كله. وقوله المصنف قوله كله ها يشير إلى مذهب أبي حنيفة أن يكفي مسح ربع الرأس، أن يكفي مسح ربع الرأس. ها، والصحيح يمسح كله، الصحيح أن الرأس يمسح كله. وقوله فامسحوا برؤوسكم، الباء للإلصاق، الباء للإلصاق، فدل على أن الرأس تلصق به اليد كل بالرأس كله، فيمسح الرأس كله، يمسح الرأس كله. ثم معي؟ أما الذين قالوا أنه يمسح الربع يقول الباء للتبعيض، الباء للتبعيض، وهذا لا يصح في اللغة العربية، الباء لا تكون للتبعيض في اللغة العربية. ولهذا ذكر صاحب الشرح عن ابن برهان أنه قال من قال إن الباء في اللغة العربية تأتي للتبعيض فقد أتى لأهل اللغة بما لا يعرفون، فلا يمكن تأتي للتبعيض، إنما هي هنا للإلصاق. وعلى هذا لا بد من مسح الرأس كله، فلو أن إنسان مسح جزء من الرأس فإنه لا يكفي، جزء من الرأس فإنه لا يكفي. وهم يقول الباء للتبعيض الأحناف، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة، مسح على ناصيته وعلى العمامة، فدل أن يكفي جزء من الرأس، يكفي جزء من الرأس. ولكن يقال هو مسح الناصية هو مسح العمامة، فدل أن يمسح الرأس كله، دل أن يمسح الرأس كله. والرأس إذا كان عليه عمة تمسح، العمامة يشق نزعها فإنها تمسح. وعلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه وعلى العمامة، فدل أن الرأس يمسح كله، هذا هو الصحيح أنه يمسح كله. قال والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وقول صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. رواه ابن ماجه، رواه ابن ماجه. وهذا الحديث، هذا الحديث ضعفه جمع من العلماء، ضعفه جمع من العلماء، وجمع آخر حسنه، بعضهم صححه، لكن والألباني يصححه، الألباني رحمه الله يصححه. والأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، وهذا هو المذهب، هذا هو مذهب الإمام أحمد، وهو قول إسحاق، وقول إسحاق رحمهم الله أن مسح الأذنين واجب لا بد منه، مسح الأذنين واجب لا بد منه، وهي داخلة في الرأس، داخلة في الرأس. لكن هناك قول ثاني وهو لأكثر العلم، أكثر أهل العلم أنه لا يجب مسحها، أكثر العلم أنه لا يجب مسحها، بل إن بعض العلماء نقل الإجماع، بعض العلماء كابن جرير الطبري نقل الإجماع أن من توضأ ولم يمسح أذنيه فوضوءه صحيح، أن من توضأ ولم يمسح أذنيه فوضوءه صحيح. لكن إذا وجد من يقول بقول ثاني ها فهل يكون إجماع؟ لا، لا يكون إجماع. لكن على كل حال نقول الأحوط أن يمسح أذنيه، الأحوط أنه لا يتركها. قال ومنه الأذنان لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجه. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين. ويقال ها في الرجلين ما قيل في الذراعين، تكون إلى الكعبين بمعنى مع الكعبين، مع الكعبين. وإن لم تكن معها، إن كانت إلى على بابها، فنقول السنة دلت أن الغاية داخلة، السنة دلت أن الغاية داخلة. قال لقوله تعالى وأرجلكم من الكعبين. والخامس الترتيب، الخامس الترتيب، وهذا المذهب كما ذكر المصنف، هذا مذهب الحنابلة، وهو مذهب الشافعية أيضا، الحنابلة والشافعية، أنه لا بد من الترتيب، لا بد من الترتيب. والقول الثاني أن الترتيب غير واجب، القول الثاني أن الترتيب غير واجب، وهو مذهب أبي حنيفة، مذهب الإمام مالك، أن الترتيب غير واجب. وإنما مستحب، وإنما الترتيب مستحب. والراجح الأول، الراجح أن الترتيب فرض كما ذكر المصنف. قال والخامس الترتيب على ما ذكره الله تعالى، لأن الله أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب. يعني ما الفائدة أن الممسوح يدخل بين المغسولات؟ ما في فائدة إلا للوجوب، لوجوبه، وجوب الترتيب. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ها فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم ها وأرجلكم. الآن الأرجل منصوب، مع أن حال بينها وبين الذي قبلها مجرور ونصبت ولم تتبع المجرور، فدل على أن هذا الترتيب يقتضي الوجوب، هذا الترتيب يقتضي الوجوب، يعني أنه لا بد من الترتيب، هذا هو الصحيح، لا بد من الترتيب. لو أن الإنسان غسل وجهه، لو أن الإنسان غسل ذراعيه قبل وجهه، أو مسح رأسه قبل وجهه ونحفه، فإن وضوءه لا يصح، فإن وضوءه لا يصح، إلا أن يبتدي مما انتهى منه من الترتيب كما سيأتي. قال ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب. وأيضا يقول العلماء محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، محافظته على ذلك، فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم خل بالترتيب ولا مرة واحدة، لم يرد أنه خل بالترتيب ولا مرة واحدة. قال والآية سيقت لبيان الواجب، لبيان الواجب. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما الأصل فيها؟ الوجوب أو الاستحباب؟ الاستحباب. النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا ولم يأمر به فإنه يدل على الاستحباب. لكن متى ينتقل الفعل إلى الوجوب؟ يقول إذا كان بيانا لمجمل، إذا كان بيان لمجمل. فهو لما نزلت آية الوضوء ها قام فتوضأ، فبين لنا هذا المجمل، بينه، فلما بينه علم أنه واجب، وليطوف بالبيت العتيق، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وطاف. فالطواف كما طاف النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الواجب، لو أخل الإنسان به ما صح طوافه. لماذا؟ لأنه بين ما ورد في القرآن. ولهذا يقول المصنف والآية سيقت لبيان الواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. هذا الحديث ضعيف، هذا القول هذا الوضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، هذا ضعفه الحجر وابن تيمية وغيرهم، ولكن الأدلة السابقة تدل على الترتيب. فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له. طيب هل يحسب له الوجه؟ نقول يغسل الوجه ثم يغسل الأعضاء مرة أخرى مرتبا. قال وإن توضأ منكسا 4 مرات صح وضوءه إن قرب الزمن. لأن الموالاة في الوضوء شرط، فلو توضأ منكسا ما حكم وضوءه؟ يقول وضوءه صحيح بشرط أن يوضي 4 مرات. يعني كيف منكسا؟ يعني غسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل ذراعيه ثم غسل وجهه، هذه المرحلة الأولى. ثم المرة الثانية غسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل ذراعيه ثم غسل وجهه. الآن المرة الأولى الوجه هو الأول، والمرة الثانية الذراعين، ثم بعد ذلك منكسا صار الرأس هو الثالث، ثم منكسا صارت القدمين الرابعة. كم توضأ مرة؟ 4 مرات. لكن إذا أردنا النظر إلى 4 وجدنا الوجه هو الأول صح في الغسلة الأولى، وفي الغسلة الثانية صار الذراعين هي الثانية نجعلها الثانية، وفي الغسلة الثالثة نجعل الرأس هو المرتبة الثالثة، وفي الغسلة الرابعة نجعل القدمين آخر شيء. والفقهاء رحمهم الله تعالى، هل يصح الإنسان يتوضأ منكسا؟ نقول هذا لعب، لكن الفقهاء يضربون الأمثلة لبيان المسائل الفقهية لطالب العلم، بغض النظر عن كون الفعل له أو لعب. ولهذا لو رأينا الإنسان يتوضأ منكسا قلنا هذا لعب ما يصلح، وإضاعة للمال وإسراف. لكن من حيث الترتيب الوضوء يصح ولا ما يصح؟ يصح، كونه يسرف فالماء يعبث نقوله مخطئ، لكن الوضوء صحيح لأنه أتى به في آخر المطاف أتى به مرتب. ظاهر المظاهر؟ نعم، يعني منكس. الآن إذا توضأ المرة الأولى غسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل ذراعيه ثم غسل وجهه، وش صار الوجه الآن؟ صار الأخير، لكن رجع مرة ثانية وغسل رجليه ثم مسح رأسه ثم ذراعيه ثم وجهه. الآن الذراعين أتت بعد الوجه ولا ما أتت بعده؟ أتت بعد الوجه، لأن الوجه في الغسلة الأولى قبلها ولا مو بقبلها؟ قبلها. في الغسلة الثانية الذراعين أتت بعد الوجه. طيب الغسلة الثالثة سيغسل مرة ثانية، لما مسح الرأس تقدمه غسل الوجه ثم أتى بعد ذلك غسل الذراعين ثم أتى مسح الوجه الثالث، صح ولا لا؟ وإذا غسل الرابعة غسل الرجلين بعدهما. واضح لما هو واضح؟ طيب. قال وإن توضأ منكسا 4 مرات صح وضوءه إن قارب الزمن، ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه. لو أن إنسان غمس في بئر أو غسل دفعة واحدة يحسب له الوجه فقط، لأن الوجه هو أول ما يغسل، فنقول يغسل ذراعيه ويمسح رأسه ويغسل قدميه. طيب لو انغمس في بئر، لو انغمس في بئر وأراد أن يخرج منها متوضئا ماذا نقول؟ نقول يخرج وجهه، ثم بعد وجهه يخرج ذراعيه، يرد وجهه مرة ثانية، كيف الغسل حصلت. ثم بعد ذلك رأسه يمسحه، لأن الغسل سيأتينا هل يجزي ولا ما يجزي. ثم بعد ذلك يخرج من البركة بقدمين، فتكون القدمين هي الأخيرة ويصح وضوءه، لا بد من الترتيب. ولهذا قال ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه. وإن انغمس ناويا في ماء وخرج مرتبا أجزاه وإلا نعم، ذكره المصنف، أنا ظننته لم يذكرها. طيب ذكر المصنف وإن انغمس ناويا في ماء وخرج مرتبا أجزاه وإلا فلا. قال والسادس الموالاة. يعني المقصود بالموالاة ألا يكون بين الأعضاء فاصل، ألا يكون بين الأعضاء فاصل، يعني ما يغسل وجهه ثم يبدأ يسولف، يلتفت يمين شمال حتى يحصل فاصل طويل ثم يغسل ذراعيه. العبادة لابد أن تكون متصل بعضها ببعض، هنا لم يتصل بعضها ببعض، فلا بد من الموالاة. ها ظاهر الله؟ إذن ما هي الموالاة؟ الفاصل بين الأعضاء، عدم الفاصل، الموالاة عدم الفاصل بين الأعضاء. إذا كانت الموالاة عدم الفاصل بين الأعضاء، إذن ما هو الضابط لهذا الفاصل؟ ما هو الضابط؟ سيذكره المصنف، أن الضابط ألا يؤخر عضو حتى يشفى الذي قبله. قال الموالاة، والموالاة هي مذهب الحنابل، مذهب الحنابل أنه لا بد من الموالاة، وأبو حنيفة ورواية الإمام أحمد لا تشترط الموالاة. أبي حنيفة، مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد لا تشترط الموالاة، ومذهب الإمام مالك شيخ الإسلام ابن تيمية تشترط الموالاة وتسقط للضرورة. مذهب الإمام مالك شيخ الإسلام رحمهم الله أن الموالاة شرط لا بد منها. نعم يا أخي الأخير، ايش تسوي في الجوال؟ لا تصور، لا انتبه. السادس ماذا كنا نتكلم عنه؟ المولاه. نعم، اقوال العلماء تحكم الموالاه. اي حسنا، نعم، اقوال العلماء المذهب يشترط الموالاه، مذهب ابي حنيفه لا يشترط الموالاه، لو غسل عضو الان ثم يغسله بعد ذلك لا يشترط. ولهذا سياتي في مسح الخفين انه له ان يخلع ها ويغسل القدمين ويكفي. مذهب الإمام مالك وشيخ الإسلام أنها تسقط بالضرورة، مذهب الإمام مالك وشيخ الإسلام أنها تسقط بالضرورة، بالضرورة. أما نعم، لا، مذهب أبي حنيفة تسقط الموالاة فقط، الإمام مالك وشيخ الإسلام عند الضرورة تسقط، عند الضرورة. أما الشافعي فله قولان، قول الحنابل وقول الحنفية. هذا بالنسبة للموالاة، والصحيح أنه لا بد من الموالاة كما هو مذهب الحنابلة كما ذكره المصنف. قال لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، رواه أحمد وغيره، رواه أحمد وغيره. قال وهي، هذا تعريف الموالاة، إذا كان الموالاة أن لا نجعل فاصل بين الأعضاء، إذا ما هو الضابط؟ قال وهي أي الموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. ها، ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، الذي قبله. لكنهم يقولون في الجو المعتدل، المعتدل، ولهذا يقول بزمن معتدل أو قدره من غيره، بزمن معتدل، يقول لأن الزمن إذا كان برد ها فقد يتأخر ما ينشف، وإذا كان حر فقد ينشف بسرعة، ففي الوقت المعتدل، الوقت المعتدل. ومن العلماء من يقول ضابط الموالاة العرف، فإذا كان الفاصل طويل فلا يصح، لا يصح الوضوء، وإن كان الفاصل عرفا يسير لا يضر فإنه يكفي، فإنه يكفي. يعني يعرف الناس، لو أن الإنسان لو سألت أحد تقول الآن أنا هل موالي ولا غير موالي بين الأعضاء، قال لا أنت موالي، كونك وقفت يعني ثواني ودقائق هذا لا يضر. فإذا كان في العرف موالاة فهو موالاة، وإلا يقيد بجفاف العضو، إذا لم ينشف العضو الذي قبله فلا بأس أن يتوضأ. يعني إنسان مثلا غسل ذراعيه، غسل ذراعيه ثم انشغل بشيء، انشغل بشيء ومسح رأسه قبل أن ينشف الذراع، قبل أن ينشف، ما حكم وضوءه؟ ها صحيح، لأنه ما أخر حتى ينشف العضو. لكن لو غسل ذراعيه ثم تأخر فلما أراد أن يمسح رأسه وجد الذراع قد نشف، نشف الذراع، هنا يعيد الوضوء. لماذا ما نقول يغسل الذراع؟ ها لأنه لو غسل الذراع ها قد نشف الوجه، صح ولا لا؟ هو اشترط الموالاة، اشترط الموالاة فيعيد، يعيد الوضوء. قال وهي الموالاة أي لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل أو قدره من غيره، من غيره يعني غير الوقت المعتدل، بقدره، بقدره. فإذا كان الوقت برد ولا حر أو فيه ريح شديدة فبقدر الوقت المعتدل، بقدره دقيقتين ثلاث أقل. ولا يضر إن جف لاشتغاله بسنة، ولا يضر إن جف لاشتغاله بسنة. هم هنا يفرقون بين اشتغاله بالسنة واشتغاله بطلب الماء، يقول طلب الماء ما يصح هذا فاصل، أما السنة لا. فلو أنه غسل وجهه ثم اشتغل بالسواك في فمه أو اشتغل بتخليل أصابعه فنشف العضو، جف العضو، يقول هذا لا يضر، هذا لا يضر، لأنه اشتغل بسنة من أجل الوضوء، اشتغل بسنة داخل في الوضوء. ولهذا مثل لها بقوله قال كتخليل وإسباغ وإزالة وسوسة، إزالة وسوسة، يعني لو أن إنسان لما توضأ أتاه الوسواس فأخذ يدفعه، يدفع الوسواس يدفعه، ثم بعد ذلك ها رجع وغسل العضو وإذا قد نشف، يقول الوضوء ها صحيح لأن تأخر لدفع الوسوسة. ولو غسله سيوسوس مرة ها مرة أخرى فيغسله ولا يضر. قال أو وسخ، إنسان توضأ فوجد في يده بوية ونحو أخذ يزيلها فإن هذا لا يضر. قال ويضره الاشتغال بتحصيل ماء، يضره الاشتغال بتحصيل ماء، ما الفرق بينهم؟ يعني إنسان توضأ فلما غسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح رأسه بقي القدمان فانتهى الماء، فذهب يبحث عن ماء فوجده بعدما جف العضو، يقول المصنف يضر، يتوضأ من جديد. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين كونه يضر وهو يطلب الماء ولا يضر إذا اشتغل بسنة؟ انتبهوا للفرق، يقول الفرق لأن الذي يطلب الماء قطع الوضوء، قطعه ولا ما قطعه؟ قطعه، ما في ماء انتهى، فهنا يضر الفصل الكبير لأنه قطع الطهارة ونشف العضو قبل أن يجد الماء. أما الذي اشتغل بالسنة هو قطع الطهارة ولا مستمر؟ ها مستمر، ولهذا يقول لا يضر، واضح ولا لا؟ قال ويضر الاشتغال بتحصيل ماء، بتحصيل ماء و أو إسراف أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة، يعني إنسان حصل عنده إسراف، يعني بدأ يغسل هذا، بدأ يعني شوف ذكر الإسراف في الحاشية، نعم حتى نشف عضو الذي قبله والآخر، يعني ممكن ذكر ثلاثة على كل حال، يعني في واحد اسفر الماء من غير اسفر ايه فرق هنا ايه اذا كان في انما الاشتغال بزيادة النجاسة والوسخ ونحو انما يضر اذا كان في غير اعضاء الوضوء، يعني في مثلا في لا نتكلم عن اسراف. على كل حال لا يظهر لك مع الإسراف، ما أدري ماذا يريد، لكن الظاهر أنه يريد أنه إذا أخذ يكثر من غسل العضو ها فإنه سيجف العضو الذي قبله قبل أن ينتقل العضو الذي بعده، هذا الذي يظهر لي يحتاج إلى مراجعة. لكن قوله نعم التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء هاي هذا لا يظهر، ما يحتاج التفريق اليسير لأنه لا يعني يحصل موالاة، التفريق اليسير هذا لا يظهر. نعم والله هذا اللي يظهر لي وأنا ما أدري، يحتاج مراجعة. لكن على كل حال هذه أمثلة يذكرها المصنف. قال أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة، يعني إذا توضأ فرأى نجاسة في ثوبه فاشتغل بإزالتها، هنا يضر. لماذا؟ لأنها ليست بأعضاء الوضوء، لو كانت النجاسة مثلا في الذراع أو في القدم فإنها لا تضر، لكن في غير الطهارة تضر. أو وسخ لغير طهارة وسبب وجوب الوضوء الحدث، سبب وجوب الوضوء الحدث، يقول المصنف سبب وجوب الوضوء الحدث ليبين أنه ليس الغرض من الوضوء الصلاة، ليس الغرض من الوضوء الصلاة، انتبهوا، لكن الإنسان إذا أراد أن يصلي لابد أن يتوضأ، لكن ما الذي أوجب الوضوء؟ السبب هو الذي أوجب الوضوء، ما هو؟ الحدث. فالإنسان إذا أراد أن يصلي يتوضأ، لكن هل السبب للوضوء الصلاة؟ لا، السبب الحدث، فالصلاة لا تصح إلا بوضوء، لكن سبب الوضوء الحدث، لو لم يحدث هل يحتاج أن يتوضأ لكل صلاة؟ لا، لا يحتاج. وسبب وجوب الوضوء الحدث ويحل جميع البدن كجنابة، يقول الحدث يحل جميع البدن. الجنابة لو غسل بعض بدنه ولم يغسل بعض ما ارتفعت الجنابة. الوضوء لو غسل بعض الأعضاء وترك البعض ما ارتفع حدثه، لأن الإنسان إذا أحدث حدث أصغر فإنه يكون في جميع بدنه محدث، كل البدن أحدث، فلا بد أن يرفع الحدث بوضوء كامل. كما أنه يرفع الحدث الأكبر بالغسل كامل فكذلك الوضوء. قالوا يحل جميع البدن كجنابة. والنية لغة القصد، والنية لغة القصد. بالنسبة للنية لغة القصد ومحلها القلب، ومحلها القلب. النية لغة القصد، ومن أسهل شيء على المكلف ما هي؟ النية. أسهل شيء على المكلف النية، ولا يتعب في النية إلا الموسوس أبدا. الإنسان الآن إذا ركب السيارة ما يحتاج أن ينوي، لماذا ركبها؟ ها، نوى شغل، نوى الشغل الفلاني ولا لا؟ خلاص هذه النية. خرج من البيت إلى المسجد، لماذا خرج؟ ليصلي. ذهب إلى الماء، لماذا؟ ليتوضأ. فالنية مجرد القصد والعزم على هذا الشيء وانتهت. ولهذا من أراد أن يعني يشدد على نفسه في النية تعب، ولو كلف الإنسان في التشدد في النية لكلف ما لا يطاق، لكلف ما لا يطاق. فمجرد أن وقع في نفسك هذا الشيء، هذه هي النية، هذه هي النية. والنية لغة القصد ومحلها القلب، فلا يضر سبق لسانه بغير قصده. سبق لسانه، إنسان ذهب ونوى أن يتوضأ، فسأله شخص قال ماذا عندك؟ قال أريد أن أغسل عن الأكل، أخطأ لسانه، فهل هذا يضره؟ لا يضره، لأن اللسان سبق بهذه الكلمة ونيته أن يتوضأ. قال ويخلصها لله، ويخلصها لله جل وعلا، وهذا أمر معلوم، لأن النية عبادة، والعبادة لابد أن تكون خالصة لله، فإن لم تكن النية لله فإنها لا تقبل. ويخلصها لله. قال شرط، المتن يقول والنية شرط لطهارة الأحداث كلها. النية شرط لطهارة الأحداث، فقال شرط. والشرط لغة العلامة، شرط لغة العلامة. ومنه قوله تعالى هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علامات، يعني علاماتها. واصطلاحا هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. هذا تعريف الشرط اصطلاحا. وتعريف الشرط اصطلاحا متفق عليه عند جميع أهل العلم، فإن جيت الفقهاء اصطلاحا هو هو، وإذا جيت عند الفرضيين مثله، وهكذا. فالشرط اصطلاحا هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من عدمه وجود، ولا عدم لذاته. أبو أحمد اشرح هذه العبارة. ولا يلزم. طيب قوله ما يلزم من عدمه العدم، نعم، زي الطهارة، عدم الطهارة، عدم الصلاة، ايه نعم، هذا هو ما يلزم من عدمه العدم، يعني يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم الشرط عدم المشروط له، يعني يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، هذا الشرط يلزم من عدمه العدم. الشرط محرم للمرأة في الحج، المحرم أقصد المحرم شرط للمرأة في الحج ولا لا؟ طيب نمثل عليه، ها، يلزم من عدمه العدم. إذا عدم المحرم ها عدم وجوب الحج عليها، إذن هو ما يلزم من عدمه العدم، أظن هذه واضحة. القسم الثاني ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، إذا وجد الشرط لا يلزم وجود المشروط ولا يلزم عدمه. فمثلا الطهارة هي شرط للصلاة، الوضوء شرط، لكن لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة ولا عدم الصلاة، ها واضح لا؟ قال لذاته، يعني لذات الشرط، يعني لا يلزم من عدمه، لا هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، لكن قد يوجد المشروط ها لغير ذات الشرط. واضح لما هو واضح؟ طيب إذا لم يكن واضح لعلكم تتدبره ثم بعد ذلك يكون هناك أسئلة عليه. طيب، هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. قال: النية شرط لطهارة الأحداث كلها، لأن الأحداث رفع الحدث عبادة، رفع الحدث عبادة، وبغير النية لا يصح رفع الحدث، لا تصح الطهارة. فلو أن إنسان ذهب يتوضأ، أقصد ذهب إلى الماء يغسل، تعشى وتغدى فذهب يغسل ونسي، متعود وما شاء الله عليه دائما يتوضأ، فأراد أن يغسل فنسي، وما علم إلا وقد تمضمض واستنشق وغسل ذراعيه مسح رأسه وغسل قدميه، فتذكر أنه أصلا يريد يغسل ثم وضأ، ايش حكم وضوءه؟ ما يصح. لماذا؟ لأنه لم ينوي رفع الحدث. إنسان عليه حدث أكبر، عليه جنابة، فذهب يغتسل للتنظف، نسي عليه جنابة فاغتسل، ثم اغتسل مرة ثانية وثالثة، ثم اتضح بعد ذلك أن عليه جنابة، يغتسل ولا ما يغتسل؟ يغتسل. لماذا؟ لأن الطهارة عبادة لا بد فيها من النية. ومثله التيمم، إنسان تيمم ولم ينوي رفع الحدث، نسي وضرب الأرض، هل يرتفع حدثه؟ لا يرتفع. ولهذا يقول المصنف: لطهارة الأحداث كلها، لحديث: إنما الأعمال بالنيات، فلا يصح وضوء وغسل وتيمم ولو مستحبات إلا بها، يعني بالنية. قال: فينوي رفع الحدث. طيب، انتبهوا الآن، إنسان محدث، ما هي هذه النية التي تصح بها الطهارة؟ لو توضى بنية رفع الحدث يتطهر ولا ما يتطهر؟ يتطهر. توضأ بنية مس المصحف، ما نوى أن يرتفع حدثه، توضأ لأجل أن يمس المصحف، يرتفع ولا يرتفع؟ يرتفع. توضأ لأجل يصلي ولم ينوي رفع الحدث، نوى الصلاة، ما حكم وضوءه؟ وهكذا. ولهذا يقول المصنف: فينوي رفع الحدث. هذا الحال الأولى، إذا نوى رفع الحدث ارتفع. قال: أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا به، يعني توضأ لأجل ما تشترط لها الطهارة، فإن الحدث أيضا يرتفع، أي بالطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف. إنسان توضأ لأجل الصلاة، نقول الحدث يرتفع. توضأ لأجل أن يطوف، ها الحدث يرتفع. توضأ لأجل أن يمس المصحف، ها حدثه يرتفع، لأن ذلك يستلزم رفع الحدث. فإن وطهارة أو وضوءا أو أطلق أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة أو ليعلم غيره أو للتبرد لم يجزئ. يقول المصنف: إذا توضأ بنية طهارة لكن ما يدري أي طهارة، كبرى أو صغرى، يقول ما يصح وضوءه. أو وضوءا، وضوءا مطلقا، ما نوى رفع الحدث ولم ينوي قراءة المصحف ولا ينوي الصلاة ولا غير، إنما وضوءا مطلقا، يقول المصنف لا يرتفع. أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة، غسل ذراعيه ومسح رأسه وغسل وجهه وغسل قدميه لإزالة النجاسة التي بها، لا يرتفع حدثه. أو ليعلم غيره، توضأ لأجل أن يعلم غيره، يقول ما يصح. أو للتبرد، غسل أعضاء الوضوء للتبرد أو اغتسل للتبرد، لا يرتفع الحدث، يقول ولا هذا يقول المصنف لم يجزئه. واضح ولا لا؟ والقول الثاني وهو الصحيح أنه إذا نوى رفع الحدث فإنه يصح، حتى لو قصد التعليم، ولو قصد إزالة النجاسة، ولو قصد التبرد، ما دام أنه نوى الوضوء معنية التبرد فالوضوء صحيح، نوى الوضوء معنية التعليم فالوضوء صحيح. واضح ولا لا؟ كما لو أن إنسان صام، نوى الصوم وهو يريد الصوم ويريد التخفيف، يخفف من جسمه عن الأكل، ما حكم صومه؟ صومه صحيح، لكن لو نوى التخفيف فقط نقول ما يصح الصوم. فإذا نوى العبادة لا تضر، لا يضر الأمر الآخر معها كالتبرد وكالتعليم وكإزالة النجاسة، ما دام نوى الوضوء نوى رفع الحدث فالصحيح أنه يرتفع، أنه يرتفع. قال: وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا. نوى صلاة معينة، توضأ لأجل صلاة الظهر، لأجل صلاة الظهر، ها فيصلي به العصر وجميع الصلوات ويمس المصحف ويطوف ولهذا يقول المصنف صح ارتفع مطلقا، لأن الحدث إذا ارتفع ها لا يكون محدثا إلا بناقض الوضوء، إلا بناقض الوضوء. قال وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا، وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة ويرتفع حدث. انتبه، الذي حدثه دائم من به سلس بول مثلا أو المستحاضة، هذا حدثه دائم، يعني من شروط الوضوء ها أن ينقطع الحدث. فالذي حدثه دائم يتوضأ لكل صلاة، لكل صلاة. لكن لو توضأ ونوى الوضوء، نوى الطهارة، فإن وضوء ما يصح على رأي المصنف. لابد أن ينوي استباحة الصلاة، لابد أن ينوي استباحة. لماذا؟ لأن حدث ما ارتفع أصلا مستمر، فإذا نوى استباحة الصلاة ارتفع حدثه. طيب وإذا نوى الوضوء لا يرتفع حدثه، لأن من شروط الوضوء ها انقطاع موجب، وموجبها الأم انقطاع. فإذا نوى الوضوء ما صح الحدث، وإذا نوى أن يستبيح الصلاة ها ارتفع حدثه. واضح لما هو واضح؟ ولهذا يقول وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة ويرتفع حدثه، ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض، ما يحتاج. لماذا؟ لأن بوضوئه لاستباحة الصلاة ارتفع حدثه، فلا يحتاج أن ينوي الفرض، لا يحتاج أن ينوي الفرض. لكن لو أنه توضأ باستباحة الفرض ها فوضوءه عند المصنف يرتفع، لأن أهم شيء أن ينوي الاستباحة. انتبهوا معنى كلامه، أن ينوي استباحة الصلاة أو استباحة ها أداء هذا الفرض، يقول يرتفع الحدث. ولهذا قال ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض، فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقياس، يقول مصنف في الأقياس. يعني الكلام هذا ليس في المذهب، ليس في المذهب، لكن قياسا على أصول المذهب، قياسا على ما هو الأصل في المذهب أنه لا يرتفع. وش القياس؟ لو تيمم لرفع الحدث هل يرتفع حدثه؟ لا. ما الذي يحصل؟ استباحة الصلاة. فيقول ألقص، إذا أردنا أن نقيس على ما هو في المذهب أنه لو نوى رفع الحدث فإن حدثه لا يرتفع. واضح ولا لا؟ قال نعم. أي نعم. قال لا، الراجح ما وصلنا الآن، إحنا الراجح أنا أريد أن نتركه بعد ما ينتهي كلام المصنف. قال فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقيس، قالوا في المبدع، قالوا في المبدع. والقول الثاني أنه ينوي رفع الحدث ولو كان حدثه مستمرا، أنه ينوي رفع الحدث إذا كان حدثه لا ينقطع وليس استباحة للصلاة بل يرتفع الحدث. فالذي به سلس بول أو المرأة المستحاضة الذي لا ينقطع حدثه، فهذا يتوضأ لكل صلاة ويرتفع حدثه، يتوضأ لكل صلاة ويرتفع حدثه. متى يحدث؟ متى ينتقض وضوءه؟ لا ينتقض وضوءه إلا بناقض من نواقض الوضوء، فخروج البول مستمر هذا ما ينقض الوضوء، حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى ها فيحدث، الآن حدث يتوضأ لها. فإذا توضأ لصلاة يبقى على طهارة حتى تأتي الصلاة الأخرى ثم يتوضأ لها، فيبقى حتى يخرج وقتها. أنا أقول الصلاة الأخرى لا، حتى يخرج وقتها، لأن العشاء يخرج وقته بنصف الليل مثلا. فإذا توضأ لصلاة يبقى على وضوئه حتى يخرج وقت الصلاة التي توضأ لها. لكن لو نام، لو أكل لحم إبل انتقض، لأن هذا ناقض ليس مستمر، هذا ناقض عارض. أما سلس البول فإن هذا لا يعتبر ناقضا لمن توضأ. صلى الله وسلم نبينا. نعم. نعم. نعم. هي داخل في الوجه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم جميع وضوءه كان يقدم المضمضة والاستنشاق على الوجه. إيه سنة، لأنها من الوجه، والوجه كيف ما بدأت أجزاء. لا هذا ما يضر، لأن الأنف والفم هي من الوجه، فكون يقدم الأنف يقدم المضمض والاستنشاق على الوجه، هو الآن في الوجه ما أخطأ، هو في الوجه. لكن يعني أنا ظننتك أنك ستقول أنه ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمضمض واستنشق بعدما غسل ذراعيه، تمضمض واستنشق بعد ما غسل ذراعيه. إيه حديث معد بن يكرب، المقدام بمعد بن يكرب عند أحمد والنسائي. لكن بعض العلماء يقول أنه شاذ، وبعض العلماء يقول يعني لا يقضي الترتيب، ثم أنا ما أخذ الترتيب لأنه يخالف النصوص التي في الصحيحين وغيرها، مثل غسل اليد الشمال عن اليمين قلنا جائز لك السنة لأنه لا يزال في اليدين، هذا لا يزال في الوجه. حديث داوم رضاكم في الصدقة، صحة الحديث؟ نعم داوم رضاكم في الصدقة. إيه ما أعرف ما أدري. نعم الوضوء اللي هو الواحد المحبي يفضل على وضوء، بس نية إنه يبقى متواضع لما يجي الصلاة لازم يتوضأ تاني، الأفضل يتوضأ تاني ولا يفضل على وضوء؟ أي هذا يستحب، العلماء يقول يستحب الإنسان يتوضأ لكل صلاة لأن هذا ظهر القرآن إذا قلت من الصلاة يستحب، إلا إذا لم يصلي في الوضوء ولا صلاة هذا يقول لا ما يستحب. يعني إنسان توضأ فلم يصلي فيه ولا صلاة، فلما أذن المؤذن أراد أن يتوضأ مرة ثانية يقول هذا ما ينبغي له، لا يستحب. لماذا؟ لأن الوضوء الذي توضأه لم يصلي به ولا عبادة، ما صلى به ولا صلاة. هذا أنت هو الآن طاهر، هو الآن طاهر ارتفع حد. من كان في سلسبور يأتي على الإقامة ولا؟ نعم يأتي على الإقامة. لا لا ما يلزم الإقامة، يلزم دخول الوقت. دخول الوقت نعم. مع إذا كان بقي 10 دقائق يدخل المسجد؟ يدخل ما له علاقة، يدخل نعم يتحفظ حتى لو وصل المسجد يدخل، يتوضأ إذا دخل وقت الصلاة. نعم إنما يقال الشخص يتأخر عند الإقامة الشخص الذي ليس به سلسبور لكن يخرج منها شيء أحيانا، هذا كل ما خرج شيء يتوضأ، فنقول له يتأخر حتى يأتي عند الإقامة. نعم. هل تسقط الموالاة بالضرورة؟ نعم الموالاة هل تسقط بالضرورة؟ الله يظهر أنها تسقط، مدبر للشريعة يرى أنها تسقط بالضرورة. لو شخص توضأ ثم أكره منع ثم بعد ذلك زال عنه المنع فإنه لا بأس إلا يكون طويلا عرفا. نعم أقرأ الجمعة بالضرورة. نعم أحد رجله في ماء نعم. في سلم عليه ماء نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أجل كمل رجله مع أخر عضو نعم. لكن يظهر أنه فيها ترتيب أنه يعني عنده وضوء كامل. إيه هذا اختلت الموالاة، اختلت الموالاة لأن أكيد الأعضاء قد نشفت، فأمره أن يحسن وضوءه. لو نشفت الشيخ ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجله نعم هل هي نشفت كما لا لا ما يلزم تكون الرجل ما نشفت لكن الذراع قد نشف، الوجه قد نشف. اي ما يلزم ان الرجل نشفت، الان اذا اراد ان يغسل اللمعه الذراع قد نشف صح ولا لا؟ او الراس قد نشف اختلت المواله، يعني اللي ينشف العضو الذي قبل المغسول كونه يغسل اللمعه هو الان كان يغسل القدم والعضو الذي قبلها قد نشف. كأني سمعت به أنا والله ما أذكر كأني سمعت به لكن قول يعني ضعيف ما ينبغي المقال أصلا يعني الآن مرتفع كيف لا يوصل للصلاة. نعم وهو فضيلة أي نقطة وهو فضيلة. نعم وأكثر ما من الإسراف نقطة وهو فضيلة نقطة؟ اي نقطة بعد ظهري يقصد شيء ثاني ما ادري هذا ما ادري يحتاج مراجعة. نعم التركيب لا لا يلزم لا يلزم، هي داخلة في الأسنان داخلة في الفم داخلة في الفم، لأن الإنسان إذا مضمض معناه أنه إذا أدخل الماء في فمه توضأ لا يلزم أن يصل السن أو غيره. الإمام؟ إيه ما تصح صلاته شكيت هل وجدت الوضوء؟ نعم.